محبة الصالحين، والثاني فعل أناس. إيش هذا؟ عندي كم من أهل العلم؟ فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. من أهل العلم والدين، لا عندي والدين، عندكم الدين ناسين. طيب، المؤلف أراد أن يبين نزج الحق بالباطل، قال إنه حصل بأمرين. الأول محبة الصالح، ولهذا صوروا تماثيلهم محبة لهم ورغبة فيه. والثاني أن أهل العلم والدين أرادوا بهذه التماثيل أولا الخير، وهو أن ينشطوا على العبادة ويرغبوا فيه. لكن الذين من بعدهم أرادوا بذلك شرا غير ما أراده هؤلاء. ويؤخذ منه أن من أراد تقوية الدين ببدعة فإن ذلك يكون ضرره أكثر من نفعه. إذا أراد الإنسان أن يقوي الدين ببدعة صار ضرره أكثر من نفعه. مثال ذلك أولئك الذين يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له المواد، هم يريدون بذلك خيرا، لكنهم أرادوا الخير ببدعة فصار ضررها أكثر من نفعها، أكثر، لأنها في الحقيقة تعطي الإنسان نشاطا غير مشروع في وقت معين، ثم بعد ذلك يعقب هذا النشاط فتور غير مشروع في بقية العام. ولهذا تجد هؤلاء الذين يغالون في هذه البدع تجدهم في الأمور المشروعة الواضحة فاترين، ليسوا كنشاط غيرهم. وهذا مما يدل على تأثير البدع في القلوب، وأنها مهما زينها أصحابها فإنها لا تزيد الإنسان إلا ضلال. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا حسين، وش يقول الرسول في البدع؟ كل بدعة ضلالة. نعم، في ناس يجعلون موالد لأولاد هذا من البدع، ما يجوز، ما موجودين عندنا ساكنين عندنا مصاري أو مهمنا، هذا يمكن ما يدون عن هذا الشيء، أخذوها تقليدا من غيرهم ولا يعرفون. كل شيء يتخذ عيدا يتكرر كل عام أو كل أسبوع أو كل شهر فهو من البدع. طيب كيف ما عندي يعني دليل أن أجابك فيه أو دليل إن هذا لو كان خيرا الشرع جعل للمولود شيئا معينا وهو العقيقة، أما ما جعل شيئا بعد ذلك. ثم اتخاذك من هذا اليوم يوم فرح وسرور يتكرر كل يوم، معنى ذلك أو كل عام، معنى ذلك أنكم شبهوه بالأعياد الإسلامية، وهذا حرام ما يجوز. ليس لهم شيء من الأعياد إلا الأعياد الشرعية ثلاثة، عيد الفطر والأضحى وعيد الأسبوع، وليس من هذا من باب العدل، لأنه من الدم يتكرر. ولهذا لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الأنصار عيدين يحتفلون بهما، قال إن الله تعالى أبدلكما بخير منه، عيد الأضحى وعيد الفطر، معنى من الأمور العادية. نعم، يقول الرسول بعثنا يوم ميلاده ورسول الأجيال إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام الاثنين من أجل أنه أخبر بأنه من أجل أنه تعرض فيه أمان الله، لكنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. يعني معناه من هذا اليوم إذا صامه الإنسان فإنه يوم مبارك، يوم مبارك حصل فيه هذا الشيء. وليس معنى ان نحتفل بهذا اليوم. ثم نقول ايضا الاحتفال به يجب ان يتقيد بما جاء به الشرع وهو الصيام، ولو كان غيره مما يحتفل به مشروعا لبينه النبي عليه الصلاه والسلام اما بقوله او فعله او اقراره. ثم هم ايضا ما يعيدون يوم الاثنين، يعيدون يوم اليوم اللي يزعمون مولود فيه. ولم يثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام مولد لا في اليوم التاسع من ربيع الاول ولا في الثاني عشر، ما هو معلوم. واقرب ما قيل فيه انه في اليوم التاسع، هذا اقرب ما قيل فيه. السادسه تفسير الايه التي في سوره نوح، وقد فسرناها وقلنا ان هؤلاء يتواصون بالباطل، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. وهذا خلاف طريق المؤمنين، المؤمنين يتواصون بالحق وبالصبر وبالمرحمه، اولئك يتواصون بالباطل والعياذ بالله، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا الى اخره. وقلنا انه يشبههم اهل الباطل والضلال الذين يتواصون بما هم عليه، سواء كانوا رؤساء سياسيين أو رؤساء دينيين ينتسبون إلى الدين، فتجد الواحد منهم لا يموت إلا وقد وضع له ركيزة من بعده ينمي هذا الأمر الذي عليه ويتواصون به. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. قول جبلة، الجبلة على وزن فعلة، وهو ما يجبل عليه المرء أن يخلق ويطبع، فهي بمعنى الطبيعة، يعني الطبيعة التي عليها الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن كونه قد زكى نفسه أو جساها، لأن الإنسان من حيث هو إنسان وصفه الله بوصفين، فقال إن الإنسان لظلوم كفار، وقال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، وهذا من حيث هو إنسان. أما من حيث ما يمن الله به عليه من الإيمان والعمل الصالح فإنه يترقى هذا عن هذا، فقد خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولهذا الإنسان الذي يمن الله عليه بالهدى فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص وربما يزول في الكلية، ليس كذلك؟ تحفظون أمثلة من هذا؟ الصحابة، عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي جهل وغيره. كذلك أيضا أهل العلم الأئمة مثل أبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم كان كلابيا ثم كان سنيا، نعم. كذلك ابن القيم كان صوفيا ثم من الله عليه في صحبة الشيخ الإسلام ابن تيمية فهداه الله على يده حتى كان ربانيا رضي الله عنه ورحمه الله واجدك. المهم أن يقول المؤلف رحمه الله جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. ماذا نقول في هذه العبارة؟ يجب أن نقيده شو من حيث كونه آدميا بقطع النظر عن من يمن الله عليه من تزكية النفس، فإن الله يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شيخ طيب، أول قال جبلة يجبل على التوحيد على رد البدع، لا البدع تردها الفطر السليم، مر علينا تردها الفطر السليم يعني من الجبل، لا من الجبل جبلة الإنسان من حيث أو أنه كان ظلوما جهولا إلا إذا من الله عليه بالاستقامة. نعم. نعم. ذكر ذلك في النونية. ذكر في ذلك في النونية. يقول وكنت أتمثل دائما بقول الشاعر أو الذئب فاستأنست للذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير وكنت أذهب إلى الخلوات وأبتعد عن الناس وأتخلى ثم من الله عليه الشيخ الإسلام. وقال في النونية عن الشيخ الإسلام قال والله أنقذني به وهداني والله أنقذني به وهداني. كلمة أنقذني يدل على أنه كان بالأول بمهلكة. نعم. الخامسة الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب للكفر. البدعة سبب للكفر. العلماء يقولون أن الكفر له أسباب متعددة ولا مانع من أن يكون الشيء الواحد له أسباب متعددة، أليس كذلك؟ فمثلا الماء يسكن بالشمس ويسكن بالنار ويسكن بالكهرباء ويسكن بالتدفئة له أسباب، فلا مانع من تعدد الأسباب والمسبب واحد. الكفر له أسباب، ذكر العلماء من أسبابه البدعة وقالوا إن البدعة لا تزال في القلب يظلم منها شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكفر، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقالوا أيضا إن المعاصي بريد الكفر، والبريد الشيء الذي يوصل إلى الغاية، وهو كذلك أيضا، فإن المعاصي كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام تتراكم على القلب تنكث نكتة السوداء فيه، ثم إن تاب سطل قلبه وبيض، وإلا فلا تزال هذه النكتة السوداء تتزايد في القلب حتى يصبح مظلما والعياذ بالله. وكذلك حذر من محقرات الذنوب وضرب لها مثلا بقوم نزلوا أرضا فأرادوا أن يذبحوا، فذهب كل واحد منهم وأتى بعود، فأتى هذا بعود وهذا بعود وهذا بعود، عودان صغيرة ما تعمل شيئا، فجمعوها فأضرموا نارا كبيرة. وهكذا المعاصي فإن لها تأثيرا قويا على القلب، وأشدها تأثيرا الشهوة. الشبهة نعم لها تأثير، لكن الشبهة يسير زوالها على من يسره الله عليه، إذ أنها مصدرها الجهل، والجهل قد يزول بالتعلم، لكن البلاء كل البلاء والغالب هو من الشهوة، يعني إرادة الإنسان الباطل، هذا هو البلاء الذي يقتل به العالم والجاهل والعياذ بالله، وهو خطر عظيم. ولهذا كانت معصية اليهود أكثر مما أكبر من معصية النصارى، لأن معصية النصارى سببها الشبهة، ومعصية اليهود سببها الشهوة وإرادة السوء والباطل. فالمهم أن البدع ما نقول إن غالبها شهوة، لكن كثيرا منها سببه الشهوة، ولهذا تبين البدع لأصحابها ويحذرون منها ولكن يصرون عليها. وغالب من يصر عليها إنما يقصد بذلك بقاء وجاهته بين الناس ورئاسته، ما يقصد صلاح الخلق، يقصد أن يخضع الناس له، ويظن في نفسه ويملي عليه الشيطان أنه لو رجع عن بدعته لنقصت منزلته بين الناس، ولكنه لا، ليس كذلك. أبو الحسن الأشعري وهو مضرب مثل في هذا الباب. لما كان من المعتزلة لم يكن إماما، ولكنه لما رجع عن مذهب الاعتزال إلى مذهب السنة صار إماما. وهكذا كل إنسان يرجع عن الحق، وهو صعب على النفوس أن ترجع عما كانت عليه، لا سيما إذا اشتهر الإنسان بهذا الشيء فإنه قد يصعب عليه أن يرجع، لأنه يظن أنه إذا رجع قال الناس هذا إنسان ما عنده علم أو إنسان متقدم أو ما أشبه ذلك. ولكن الأمر بالعكس، إذا بان له الحق ورجع إليه ازداد منزلة عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الخلق. فصار المهم أن استطردنا كثيرا في هذه المسألة، وهو أن البدعة سبب للكفر. ولا يرد على هذا أن أهل العلم يقولون إن المعاصي بريد الكفر، لأننا نقول لا مانع من تعدد الأسباب، لا مانع من تعدد الأسباب. أليس الحديث هذا شيء مشاهد في كل شيء؟ نعم، كل شيء له أسباب متعددة. الحديث له طرق متعددة يقوى بها، نعم، وكل حتى مجاري المطر، مجاري السير، الوادي له شعب يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا إلى آخر. نعم. التاسعة، معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. معرفة الشيطان، وش ذي من الشيطان يعرف أو ما يعرف؟ لأن الشيطان هو اللي زيد لهؤلاء المشركين أن يصوروا هذه التصوير وهذه التماثيل، ويقول صوروها لتذكروها فتعينكم على العبادة يا عيسى. تزين لهم الشيطان هذا لأنه يعرف أن هذه البدعة تؤول إلى أي شيء؟ إلى الشرك والكفر. وهنا قال المؤلف ولو حسن قصد الفاعل، ولو حسن قصد الفاعل، يعني أن البدعة شر ولو حسن قصد الفاعل، ولكن هل الفاعل يأثم مع حسن القصد والبدعة ولا ما يأثم؟